هي ابنة لبهو. ها هنا شبت مع الأحياء ساعة بعد ساعة، بل ولحظة بعد لحظة، واسمه حتى اسمها فيه شيء من بهوت. ما الذي بعد بهوت؟ لا ترى شيئا ولا يوجد شيء، كل عالمها، كل عالمها بهوت، كل شيء، كل شيء في بهوت، كل شيء من كل شيء وإليها. وإليها فاعذروا بنت بهوت واسألوا بالله أسراب الحمام عندما تذهب في الصبح بعيدا فتشرق وتغرق. مش مهم، المهم أنها ترجع حتما لبهوت، أنها ترجع حتما لبهوت، لبهية، لبهية. وهنا الحب وظل النخلتين واللقاء الحلو في كل ظهيرة والقطار. ثم ياسين ابن من؟ ابنها، ابن بهوت، ابنها، ابن بهوت. حاجة مش عايزة كلام. أتسمى عقربة ثم قطة ثم غولة؟ يا خبر، انت ايه بتعيط؟ انت ما بتحبني. الله الله، انت بس بتحب نفسك. والله برضو شاطرة في الهزار. لا ده جد ما هوش هزار. بطلوا ده واسمعوا ده، انت بتحبيها؟ مين ما بيحبش بهوت؟ كل واحد فيها ما بيحبهاش، كل واحد فيها اولهم انا. تبقى ما بتحبيني. ده دي اغلى من عليا يا بهية، بس خلينا في بهوت. خدنا منها ايه؟ قوليلي. الشقة وضرب الجريد، فضلت فيها حلاخته، فضل اخر الكفن، تلاقينا حتى تحت الموت كفن. بكرة تتعدل وتفرد عن قريب، حتروق وتحلى. قلبي حاسس عمره ما يكذب علي، عن قريب نفرح ببعض وابقى جنبك انت جنبي، ابقى واحد فوقنا دايما. اخ يا وحش، يا ليالي كلها سعد وغرام، بكره تاكل من ايدي. يا ايدي المرمر، يا ايش يا ورا مدهون بزيت ابيض. قول يا حط فوق النخلتين زوج غربان وطبعا راح يلعب. وهنا كشت بهية مثل فرخة، هو أيضا هو ياسين كمش مثل أرنب، فهو لا يدري لماذا تنعق الغربان دوما عندما يلتقيان تحت ظل النخلتين. أي شيء ها هنا يبدو غريبا، لست أدري. فطبيعي بحق أن يحط على النخيل وعلى غير النخيل زوج طير كل لحظة، مش كده؟ غير أن الحب خلاق المخاوف، كلما ازددت غراما زدت خوفا، ربما حتى يخاف المرء ظله ان احب. سيبك انت، كلها تخاريف وباس. انت لسه بنت قاعده. كان قد عاد ابوها حاملا في القلب قرحا. الزلومي بلاش دكاعه، يلا حالا روحي. حضرتك قاعد لامتى؟ لحد بكره؟ قوم اذان العصر اغرب. عصر ولا حتى مغرب؟ يعني مستعجل قوي، ما ان شاء الله تخرب. لسيفها هيخرب، ما هي خربانه وعال العال والدن. كان ممرورا وفي الأعماق قرحة عم ياسين، ولكن كان يعرف أن ياسين يحب، ولذلك كان يعزم. هو أيضا قد أحب، كل إنسان يحب في بهوت ثم طبعا يتزوج حين تفرج وهي تفرج كلما شاء الكريم. ليس هذا بغريب، له أوانه، بس عاوز الصبر برضو الصبر. طيب هو ايضا مثل ياسين انتظر وطويلا فوق نار. ايوه لازم لازم المزيكا تيجي تزفكم، والشوار لازم يكون احسن شوار جهود. يعني مش تصلى وبس اي حاجة وسلام، بس برضو عايزة صبر. ثم ان البنت ما زالت صغيرة وهو ما زال صغير، واماما ثمة العمر الطويل. لن تطير البنت من بيت أبيها، وهو أيضا لن يطير. وهو أيضا لن يطير. ليه مستعجلين؟ هي ليك وانت ليها من زمان، وانتوا لسه في اللفف. أيها الجرح القديم ظل في الأعماق وانزف. كان هذا من زمان، عندما جاءوا تماما كالقدر ذات يوم، أخذوا منه أخاه ومن الدار إلى النار مضوا. هكذا شاء الإله، هكذا شاء الإله، هكذا الباشا أراد، هكذا الباشا أراد. كن فكان، كن فكان يا خسارة. يا مغيث يا مغيث يا مغيث، ليه رب ولك يا ظالم يوم معاه، هو أقوى وبرضو قادر ينتقم للغلابة المضري. يا ما فيك يا حبس يا ما مظري، ليه يومها يوم الوداع اخذ العم الوصية من اخيه. تبقى تتوسط يا سيد. ده يا سيد ابني يا اخويا، ده في عينيا له بهي، وهو ليها، وفي حياتك برضو حيكون عنصر. بكرة ترجع بالسلامة وتحضره. لم يعد، لم يعد، مات في الليمان مات. لم يعد يوما أحد من هناك يا بهود. أيكم؟ كل من يسقط في الجب يموت ببساطة. هكذا الباشا أراد، هكذا الباشا أراد. مت فمات، مت فمات يا خسارة. يا أبو غيث يا مغير يا مغير يا مغير. ثم ظلت صامتة السماء. كم يشبه ياسين أباه، ليته يا مرات يخلق الله الشبه أربعين. كان مثله جدعا، كان جدعا شاربا من بز أمه، من عروق الأرض، من أرض بهود. كان مثل الخبز أسمر، فارع الهود كنخل، وعريضا من كبين كالجمل، وله جبهة مهر لم يروى، وله شارب سبع يقف الصدر عليه، غابة تفرس صدره تشبه الصمت الذي يحرس حقله. بل رويدا حقل من؟ ضاع، ضاع الحقل مثله ببساطة. هكذا الباشا أراد، هكذا الباشا أراد. ضع فضاع، ضع فضاع يا خسارة. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث. ثم ظلت صامتة السماء وهو صامت من دقائق، حاليا في القلب قرحة. صامت ياسين أيضا بل وغاضب، هكذا وجه أبيه رحمة الله عليه. كان يبدو حين يغضب يا خسارة. ربنا يعوضنا فيه، أرض مش جايبة عرقها واللي بتجيبه وبتاخده. لا دي بتجيب ما بتاخدش، بس في غيرنا بياخد كل خيرها. مالها يا ابني الارض مالها؟ بص قدامك وشوف، خير كتير جايباه ملوش اخر، كتير بحر غله فاضي يكفي بهود وجنب بهود بهود. بس بيروح فين ده كله؟ هم ياخدوا لحمها واحنا ناخد عظمها. ربنا يعوض علينا في العرق. يلا بينا والسلام. نزل العم الى الحقل وياسين معه ليدور ويدور مثل ثيران السواق، ترفع الماء جبالا ثم تحظى بالظمأ ظمأ الأرض الشراقي، ثم دار دورة أو دورتين أو ثلاثة مش مهم. بس فيها إيه يا عم لما ندخل زي ما لازم المزيكا يعني والهدان هنعيد النهارده برضه تاني، يعني نصبح في اللي بيتين فيه يهو بكرة تفرض بس صبرا. طب لامتى؟ كل شرع وله اوانه. دارك الجوزر ودورة بالمعسل. كيف بالله الحشيش وبكل الدور نقصان بقول. إن يكن في حاجة للزيت بيت فحرام ذلك الزيت على قنديل جامع. هكذا يجري المثل في بهوت وكما يحصل عادة. الحديث جر أطراف الحديث. قال واحد إنه ينوي السفر وقريبا للمدينة. سأل الكل فما هذا خبر؟ بالبسيط في بهوت. هو في أحسن من البندر يا عالم؟ ده اللي عايشين فيه ملوك. والله عايشين حتى أحسن من الملوك. والله عايشين حتى أحسن من الملوك. ليه بقى؟ إزاي الكلام ده؟ المصانع والورش ياما وشغل برضو ياما على القفشين. بس شيء بس شيء. والفلوس الدنيا بتنطر فلوس. الدنيا بتنطر فلوس. ما تلحقش تلم فيه. ما تلحقش تلم فيه. جبت ايه؟ مش بهوت والفلاحة والقرف. عيشة بصحيح. عيشة بصحيح. الله باين عيشة ألعن حتى من دي. فيه كتير راحوا ورجعوا عريانين. عريانين. عريانين. دول حتى رجعوا عيانين. عيانين. لا كتير راحوا ومجوش. حظهم ضارب وعايشين عيشة مول. عيشة مول. فرقانين في النغنغة. في النغنغة. زي مين؟ زي مين؟ زي خد عندك يا سيد. زي خد عندك يا سيد. ثم جاءت قائمة وطويلة مش مهم. ايه المهم؟ ان ياسين يفكر في الكثير. كان قد شد نفس ثم رد. هو ايضا طالما ود السفر للمدينة في كتير راحوا ورجعوا عريانين. عريانين دول حتى رجعوا عيانين لبهوت. لبهوت. ولماذا يرجعون هكذا؟ كلها فيها بهوت هي ايضا. واذا ما الفرق ما بين بهوت والمدينة؟ ان يكن بختك نحسا ها هنا فهو نحس دائما حتى هنا، بل وفي الجنة ايضا ان تكن من اهلها يوم القيامة. مالها يا ابني الارض مالها؟ نصف فدان فقط. نصف فدان ولك. لك يا ياسين لك. وعوى كلب وخارت بقرات ثم مرت لحظات صامتة. دارت الجوزة دورة ثم دورة. يعني لو حدثوا السنة دي برضو على الغلب هياكلوا ايه ولادي؟ ياكلوا طوب. والحساب في الكشف طول زي مدنا. شاي وصاي وصاي. والله ده يوم الحساب. مين حيرحم يومها؟ مين حيرحم؟ وصحيح من سيرحم؟

ماسك الشفرة ومتعصب بالناس. لا ده ماسك بندقية يا بهية، غير أن الشعر أبيض كالحليب أو كما قرص العجين باليمين زي غرمة حرب ينفخ. كانت الغابة تزحف لوهود تحت أسراب الحمام، وعلى الأكتاف كان الشهداء. نفض الكتكوت خوفا، بدأ الكتكوت يهتف حمام البر سقف. بينما الغابة تزحف لوهود كتير وهبهب، بينما الغابة تزحف لوهود مرفرف، بينما الغابة تزحف لوهود بالحر وقف، بينما الغابة تزحف لوهود حبت النار، ولكن هذه المرة في القصر الكبير، فبدا كالفرن كالفرن تماما يا بهية. ضربت قرص العجين باليمين، تذهب البنت إلى القصر خفيفة ولطيفة كالفراشة، ترجع البنت من القصر ثقيلة كقربة ودليلة مثل كلبة. هكذا عار بهود يحتل كالحواديث تماما يا بهية، والدخان من عيون القصر يسقط كالعفاريت السكينة من قرون في القماقم حين تطلق. هكذا يوم القيامة يا بهية. فبهوت كلها كانت هناك، الكبار الصغار النساء بالفؤوس بالمناجل بالحجارة، كل شيء ها هنا إلا الدلاء. لم يكن دلو بيد، بل مشاعر بالألوف الظهيرة. جادت الدور بما فيها من الزيت القليل، وهي بالزيت بخيلة، عادة حتى على قنديل جامع كان ياسين هناك ممسكا بالبندقية في اليمين وبمشعل في الشمال. يا خسارة يا خسارة، أفلس الباشا ولن يركب ياسين الحمار. ربما كان بقصر العاصمة، تكذب الأحيان وأحيانا كما تصدق أخرى يا بهية. تركوا القصر وراحوا بالمشاعل للحضائر يا الغابة تحترق. أي طوفان حبيث من سنين ينطلق. اقتلوا الذئب سيكفي اللحم حتما للجميع، اقتلوا الذئب سيكفي اللحم حتما للجميع. قالها ياسين لنفسه، قالها كل كبير وصغير في بهود. هم بها حليلي الشعر ضرب الجريد، بينما الغابة تزحف بالمشاعل للمخازن. كان قمح وشعير، كان أرز وذرة بالزكايه، كان قطن كان تيل، كانت الأهراء ملأ بالثمار والصفائح بالزيوت. أرض يكبب هود وغربه الجهود، ثم جاءوا بالمشاعر. يا خسارة، فاضرب فيها حلقته، فاضرب الكفن، دلعيني حتى تحت الهود كفن. رغم هذا حزن الكتكوت لا يدري لماذا. هو حر، ورأت ياسين يضحك ماشي فوق المكب يضحك ممسكا بالبندقية اليمين وبمشعر في الشمال، والعريس طبعا بيضحك. والله ما في حلم اجمل من كده، الا والريح جاي قولي زي غلمة صور بينفخ. هبط الهكالة القرية عصرا يا بهية، فوق نوق بالألوف والرصاص كالمطر كالرعود كالمناجل أطلقت في حقل قمح. كانت الريح لعينة يا بهية، سيلي من مركب ولا هاي نفس مين المبصرخ. يا ابن عمي يا ابن عمي، نفدت في الشارع كالسهم الرصاصة، نفدت في الشارع كالسهم وهي الرصاصة وهي تصفر، نفدت في الشارع كالسهم الرصاصة وهي تصفر مثل وابور الظهيرة حين يلقي بالتحية لهما للعاشقين تحت ظل النخلتين. وإذا الأرض تدور وتدور، وإذا الأشياء كالأرض تدور، ثم تعلو ثم تهبط، كل شيء كان يعلو ثم يهبط، كل شيء يختلط مثل حلم. له بالحلم خبرة من قديم، النخيل في السماء وعواميد الدخان والشفق وأزيز وهدير ودوي كالطبول كبراميل تدحرج من جبل وصراخ الكروان. يا ابن عمي وصفي مرة أخرى التحية لهما للعاشقين تحت ظل النخلتين. حط فوق النخلتين زوج غربال وطبعا راح يلعب قطرات من عسل، قطرات هي هذه اللحظات صوخ القدمان. يا ابن عم بطتان حلوتان تسبحان تسبحان بحوض فضة. يا ابن عم وعواميد الدخان والحمام والشفق والأزير والهدير والصفير